الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فحي الله إخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل الذي جمعني بكم في هذه اللحظات الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته وداره وكرمته، إنه ولي ذلك ومولاه. نعم، إننا نشهد الآن هجوما شرسا على الإسلام، لا على الفرضيات والجزئيات، بل على الثوابت والأصول والكليات، ويعلنون الآن حربا شرسة على المرأة بدعوى أن الإسلام قد ظلم المرأة، وهم يدعونها الآن للتحرر من ضوابط وقيود هذا الإسلام. فالزوج استشهاد طاعة، هكذا يعلنون، والأمومة تكاثر حيواني، والبيت سجن مؤبد، والإسلام قيد بحركة المرأة، إلى آخر هذه الدعاوى. ومن خلال هذا المنطلق فأنت ترى الآن حربا على الإسلام لأنه ظلم المرأة، ومن ثم ترى دعوات بعد دعوات لتتحرر المرأة ولتتفلت من هذه الضوابط ومن هذا الدين الكلي. أيوة، بس مش من غرب، بس من بعض المسلمين. نعم، هذا مدخل الخبر. فأرجو من أختي المسلمة الفاضلة أن ترجع سريعا إلى التاريخ، وما زالت صفحات التاريخ مفتوحة، لتقرأ سريعا تاريخ المرأة عند الهنود، تاريخ المرأة عند الهنود، تاريخ المرأة عند الإغريق، تاريخ المرأة عند الرومان، بل لتقرأ تاريخ المرأة في الجاهلية عند العرب أصحاب الشهامة والرجولة قبل الإسلام، ستعلم يقينا أن المرأة كانت مهانة، بل وستعلم أن المرأة عند العرب أنفسهم أصحاب المروءة كان بعضهم يقتل البنت ويقتل البنت وهي حية خشية الفقر والعار. قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع خطر المرأة وليعلي شأن المرأة وليجعلها في مكانتها التي تليق بها، فهي درة مصونة ولؤلؤة مكنونة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليجعلها صنو الرجل. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. بل وستعجب، وأرجو أن ينتبه أخواتي، أن الله تبارك وتعالى قد خص النساء بصورة كاملة من كبار سور القرآن، سماها باسم النساء، إنها صورة النساء. فأصل أختي فكروا في النفس دي ولا لا؟ صورة القرآن باسمها صورة النساء، بل وفي أعظم المحافل التي وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفات، تصور في هذا اليوم العظيم المهيب الكريم، يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن حرمة الدماء، ويتكلم عن حرمة المال، ويتكلم عن حرمة العرض. وفي هذا اليوم وفي هذا الموقف المهيب الجليل لا ينسى أبدا أن يبين قدر المرأة ومكانة المرأة. فيقول كما في حديث مسلم من حديث جابر بن عبد الله، هو حديث طويل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بل ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بتكريم المرأة في هذا السن، بل كرمها بنتا صغيرة، وكرمها زوجة، وكرمها أما، كرمها أما كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فقدم النبي حق الأم على حق الوالد، وكررها صلى الله عليه وسلم ثلاثة. بل ولم يكتفي النبي بتكريم المرأة أما، وإنما كرمها زوجا. اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا، إنما النساء شقائق الرجال، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ولم يكتفي الحبيب صلى الله عليه وسلم بتكريم المرأة زوجا، وإنما كرمها بنتا صغيرة. ففي الصحيحين من الحديث عائشة رضي الله عنها قال دخلت علي امرأة وبعد الجزال لها تسأل المصطلق فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة في بيت من بيوت الحبيب صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة تقول فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة. ومع ذلك لم تدخل عائشة لهذه التمرة الواحدة على السائلة وابنتيها فأعطتها التمرة لكن الأمة قسمت التمرة بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. فتأثرت عائشة رضوان الله عليها بهذا المشهد الحنون الرقراء فلما خرجت المرأة مع ابنتيها ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قصت عليه ما رأت فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا عائشة من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من ابتلي الله فتقول طيب من ابتلي ليه؟ من ابتلي ليه؟ يقول علماء الأصول خرجت هذه اللفظة النبوية مخرج الغالب لأن غالب الناس في هذا الزمان كانوا يعتبرون البنات ابتلاء فخرجت اللفظة النبوية مخرج الغالب من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي رواية مسلم وسنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من عال على عليه يعني ربه من عال جاريتين أي ابنتين صغيرتين من عال جاريتين حتى تبلغ أي من ربى ابنتين حتى تبلغ. ولا شك أن التربية هنا التي يمر بها صاحب هذه الدرجة لابد أن تكون على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. انظر أيها الفاضل يا من تتأتى بأن الله قد رزقك بالبنات انظر إلى هذه الدرجة وإلى هذه المكانة أنت رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين كالسبابة والوسطى إن أحسنت تربية ابنتين. فما ظنك لو رزق الله أحد أحبابنا وإخواننا بثلاث بنات أو بأربع بنات أو بخمس بنات لو أحسن تربية البنت على كتاب الله على سنة رسول الله على الفضيلة والشدة والحياة والمروءة والشرف فهو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. حتى الغرب الذي يدعي الآن أنه كرم المرأة أمر إلى المرأة في بلاد الغرب وأنا أخاطب كل منصف وكل منصف سترى المرأة في بلاد الغرب مهانة يتسلى بها ويستمتع بها وهي جميلة حسناء ثم يرمى بها بعد ذلك في دور العجائز والمسنين. لقد رأيت ذلك بعيني كنت في زيارة للمدرسة ودعاني الإخوة لإلقاء خطبة الجمعة في قاعة استأجروها بالمال في بودابست ولم يلفت نظري وأنا في طريقي إلى القاعة قبل الجمعة بساعات أني قد رأيت امرأة مشاريع تزوجت 70 من عمرها تلاقي مكبرة لم يلفت نظري مثل هذا هذا أمر متكلم. لكن الذي لفت نظري أنني دخلت ومكثت وحضرت الجمعة وألقيت ضرسا وتناولت الغداء مع إخواني وأجبت على أسئلتهم ومكثت ما يزيد على 5 ساعات فلما خرجت رأيت نفس المرأة جالسة تلاهي كلبها. أكثر من ذلك. فأنا تعجبت وقلت للأخ المترجم الله أريد أن أتحدث مع هذه المرأة قليلا. ودخلت وقلت سألها منذ متى هي تلاهي كلبها؟ قالت من 7 ساعات. قلت سألها أليست عندها أسرة؟ فضحكت وقالت لقد تعجبني أولادي من سنوات طويلة. وأنت تعلم أن الإبن الذي بعد سن 16 سنة في هذه الأسر يخرج. فقالت تعرفني أولادي منذ سنوات طويلة وماذا زوج؟ قلت اسألها لماذا تعيش؟ قالت من أجل أن تلاعب الكلب. انظر إلى الغاية من أجل أن تلاعب الكلب وأن تستمتع بجمال الطبيعة. فقلت اسألها أين أولادها؟ قالت خرج. ألا يأتي الأولاد لزيارتك؟ قالت يأتون في كل عام مرة فيما يسمونه احتفالات اعياد الميلاد قلت فهل أتى أولادك إليك في هذا العام؟ قالت لا، انشغلوا بأعمالهم وانتصلوا علي بالتليفون. قلت صلى الله على محمد وعلى آله الذي بين لنا أن المرأة ما كرمت إلا في دينه وما رفع أمرها إلا في الإسلام، فتصور الأخت الفضيلة أن الله فرض عليها الحجاب للتشريك في أخلاقها، أو أن الله حرم عليها الخلوة للرجال أجانب لأننا نثق في عفتها. هذا فهم مقلوب. أنا أسأل وأقول لو أنك امتلكت إياتها الفاضلة جوهر ولؤلؤة، في أي مكان ستضعين هذه الجوهر؟ وفي أي مكان ستضعين هذه اللؤلؤة؟ ستبحث الأخت الفاضلة عن أثمن أماكن البيت، وربما تلف هذه الجوهرة واللؤلؤة بقطعة من الحرير، كل قطعة من الحرير، وتضع هذه اللؤلؤة بعد ذلك في أفضل أماكن البلد. أنت عندنا أغلى من اللؤلؤ، وأنت عندنا أغلى من الجواهر. يا ذو الرجل تطلب بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا ذو الرجل تطلب بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمثا غريبة العقل غريبة النسل. هل يستوي من رسول الله قائده لونا وآخر هذه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقصت قطع حمالة الحضر؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. قم سبيلان يا أختا، ما له من ثالث فاتبع خيرا او استقم. سبيل ربك والقران منهجه نور من الله لم يحجب ولم يعد. والله لقد قال في احدى زياراته المانيا اخت المانيا جاءت لتعلن الاسلام، فقلت قبل ان تعلن الشهاده ايتها الفاضله اود ان اسالك ما سبب الاسلام يا ملي؟ وحالنا لا صغى عدوا ولا حزنا. فردت عليه هذه الأخت ردا عجيبا جدا، قالت يا أخي أنا أسلمت لأن الإسلام دين العزة. قلت وما أنا لا أسلم، أنا أعلم أن الإسلام دين العزة، لكن ماذا تقصدين يا أيها الأخت الفاضلة؟ الإسلام دين العزة؟ نعم هو دين العزة. فقصت عليه أمرا عجيبا، قالت بأنها كانت في دولة ما في هولندا، ورأت جمعا كبيرا جدا من الناس في ميدان عام، وسمعت ضوضاء وجلبا وصياحا. قالت هذه الألمانية فاضطررت، فرأيت في هذه الحلقة الضخمة رجلا يزني بامرأة على المرأة ويسمعني للجميع. قالت فاتصلت بالتليفون مباشرة على صديقة ألمانية مسلمة لي وقلت لها هل في الإسلام يفعل الرجل بالمرأة هذه الفعلة الشنعاء بهذه الصور؟ قالت بل لا يجوز للزوج أن يأتي زوجته أمام ولده أو أمام ابنته، فكيف أمام الناس؟ قالت فعلمت أن الإسلام هو دين العفة. تصور إلى هذه القيمة التي قد لا تخطر لأحد على ذلك. وفي أمريكا شرح الله صدر أخت أمريكية سميتها أنا بأم العمر، ويسر الله وتزوجت أقل مسلما، وبعد سبعة أيام أصرت هذه الأخت الفاضلة أن أذهب إلى البيت لأتناول الغداء معها ومع زوجها، وجلست هذه الفاضلة لتسألني وأنا أجيب. فقلت لها يا أم بعد أيام قليلة كنت أود أن أتعرف الآن على مشاعرك نحو الإسلام. فقالت لي والله يا شيخ أود الآن أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. فلم نجد أن نمرض أنفسنا، ويجب على الأخت الفاضلة أن ترجع إلى التاريخ لتعلم يقينا أنها ما كرمت ولا شرفت إلا في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أقترح أن نجد حلقة كاملة لنتكلم عن حق المرأة في الإسلام. يا ريت يعني في أسئلة كثيرة جدا إن شاء الله. طيب يعني حضرتك ذكرت خلق الرسول صلى الله عليه وسلم مع المرأة، وأعتقد أن مش بس مع المرأة بس مع الطفل كمان. نعم. أي نعم. بل لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة متجسدة في دنيا الناس لا في يوم مع الأطفال ولا ليس انتبه الإخوان وأخواتي في البيوت للمربي الأول والأستاذ البشرية الأعظم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الأطفال؟ كيف كان يرحم الطفل؟ كيف كان يربي الطفل؟ هذا أمر مهم لأننا بكل أمر إذا أردنا الآن أن نربي أطفالنا وأولادنا نبحث عن كتب تربية غربية لا تتفق مع عقيدتنا ولا مع أخلاقنا بل تصطدم اصطداما مباشرا مع الدين والقرآن وخلق النبي عليه الصلاة والسلام. الغريب مهتم بالإنترنت والترجمة الغربية عن إن هما يطلع من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كل واحد عاوز يعمل أسرة من الشباب الجدد الذي يحاول إن هو فعلا يجيب كتب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرا كيفية التعامل مع الطفل. إحنا دايمنا على الإطلاق أن نربي أولادنا على كل ما هو جديد في عالم العلوم والتكنولوجيا. أبدا نحن نقبل أي شكل يغطي أولادنا على التقدم العلمي ما دام هذا لا يصطدم اصطداما مباشرا أو غير مباشر مع عقيدتنا وقيمنا وديننا وأخلاقنا، بل إن أمتنا هي أمة العلم ويجب على أولادنا وإخواننا أن يعلموا علم اليقين أنه في الوقت الذي كان فيه المسلمون ينطلقون انطلاقا في الجانب العلمي كانت أوروبا ما زالت تعيش في الضلال، تقرأ تاريخ الأندلس. لكن في الوقت الذي قفز فيه الأوروبيون بحضارتهم على هذه الأصول والجذور تخلف المسلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنا لا أنكر على الإطلاق أن نربي أولادنا على كل ما هو حديث في عالم التكنولوجيا وفي عالم التقدم والعلوم. بشرط أن لا يصطدم ذلك مع قيمنا وأخلاقنا وديننا، لكنني أقول الذي يؤلم القلب أننا قد نبحث في كتب التربية التي تصطدم مع عقيدتنا وأخلاقنا لنربي على هذه الكتب أولادنا وأطفالنا، مع أن الأصل أن الله عز وجل قد رزقنا بمنهج تربوي كامل متكامل كيفما والمربي الأول والأعظم هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. كيف كان يتعامل النبي مع الأطفال؟ في غاية الود والرحمة والرفق، وكانت الوسيلة بالتأديب والعقوبة آخر وسيلة يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أخاطب إخواني وأخواتي الآن، لا أنسى أبدا أن رجلا من الأفاضل اشترى السريع الجديد سرع سريع وكان فاتح اللون، هذه حقيقة. طبعا السريع المصطلح هو في غاية السعادة به والفرح وذهب إلى عمله، وعاد في نفس اليوم فوجد أن السريع قد تحول إلى كاريكاتير. طفل يمكن ألم الجد 4 سنوات وهو لا يعد ولا يدرك، وحول السريع إلى ألوان رسومات أشكال. فعاد الرجل رأى المشهد وظل يصرخ يعمل ايه؟ أراد المعاد والطفل عقب أمه قبله، ثم عقب الطفل فضربه ضربا شديدا وليس يرتفع، وإنما ربط الطفل في رجل كرسي من هذه الكراسي، ربط يده وربط في رجل كرسي بقسوة شديدة، وظل الطفل يصرخ ويصرخ وأمه لا تدعو أن تقترب منه لأنه أغضب عن الطفل، وظل جالسا في غضب شديد وفي دورة حتى انقطع تماما صراخ الطفل. طالما أنه لا فأقبلت الأم فرأت عجبا، رأت أن يد الطفل قد تحولت إلى اللون الأزرق الجاحد وقد أغمي على الطفل، فصار وجاء المسكين رجل أبوه وفك يده وحمله على كتفه وأسرع به إلى أقرب طبيب، وهنالك في المستشفى قرر الأطباء بسر الكفين. يا ريت حضرتك تتصور الإخوان والأخوات العذاب والألم والضم الذي عاش فيه هذا الوالد وعاشت فيه هذه الأم بعد أن خرج الطفل بلا السجن. خلص المنهج التوقفي أو يأتيك مثلا أحد إخوانك معه طفل أو طفلة وتسأله كم عمرك يا بني؟ هم 10 سنوات نشعر كيف تحفظ من القرآن؟ يقول لك الحمد لله أحفظ 20 جزءا وتنظر إلى ولدك السلام يا سيدي سنة يا خالد الجواهوك تحفظ 20 جزءا وإنت تحفظ 20 جزءا ومجرد ما صارت هذا الأخ الصغير وولده تضرب ولا تضرب مبرحا وتريد أن تختزل تقصيرة أمن في حق ولدك في سنوات مضت في دقيقة واحدة أو في ساعة واحدة خلف المنهج التفضل. لما نرجع للمربي صلى الله عليه وسلم كيف رب الأطفال؟ كيف تعامل مع الأطفال؟ تفتح به إلى الرحمة وإلى الحنان وإلى الغد ولا حرج على الأطفال أن تستخدم وسيلة التأديب لكن اجعل هذه الوسيلة آخر وسيلة من وسائل التربية برحمة برحمة العقاب متفق مع الجرم متفق مع الخطأ وما يربيش كمان تكوين نفسي معقد أيوة روى الإمام مسلم في صحيحه ثم بقى نرجع بقى لفحر الخلق عليه الصلاة والسلام وعند رجل اسمه الأقرع ابن حنس رضي الله عنه وكان شديدا يعني مجهولا على الشدة والقسوة فنظر الأقرع ابن حنس فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقدم الحسن ويقدم الحسن وقال قدرون أولادكم والله إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم غضب النبي عليه الصلاة والسلام قدر التعبير النبوي مع أنه كنا نتكلم الآن عن رحمة النبي وخلقه لكن شوف شوف النبي قال إيه؟ قال ونادي أن نزعت الرحمة من قلبك طيب ونادي أن نزعت الرحمة من قلبك يبقى الاضطراب الأولى رحمة والفرق بين الرحمة والأدب برحمة الحسن طفل صغير ابنه فاضلة رضوان الله عليها ابن علي رضوان الله عليه امتدت يده على تمرة من تمر الصدقة طفل أخذها ولسه ها تابعها في سنة تمر الصدقة أخذ هذا القلب كخ هكذا كخ لغة للبدلاوة هي لغة نبوية قال كخ كخ ألا تعلم أننا لا نأكل من الصدقة ألا تعلم أننا لا نأكل من الصدقة ما درك في إيد بقى لا بأبد وبرحمة عجيبة وشوف سبحان الله جاء دور ابن سمره هو طفل صغير كده والحديث في صحيح مسلم بيقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء كان بيصلي مع النبي في المسجد صلاة الصبح وبيقول خرج النبي عليه الصلاة من المسجد فقابله الصبيان أولاد بقى مأذينه فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يمسح خد لأحدهم واحدا واحد يخرج برحمة إلى الصبي لأجل إنما صلى يمسح على خده فيقول جابر وصل صغير ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على خده استثنيها أبدا ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على خده شفت يقول قل فشممت يديه ريحا كأنما أخرجها من جولة أطراف الله فشممت يديه ريحا عليه الصلاة والسلام كأنما أخرجها من جولة عطار شف الرحمة إن رجل من الأفاضل ويقول أنا عندي طفل سنه 10 سنوات حفظ سورة يوسف والرعد إبراهيم من شريط الله ورجل قلت الحمد لله قال لكنني سأحضره لأول مرة في المسجد في الجمعة المقبلة كنت مرحبا به امر عادي قال لي لا مش عادي قلت له ازاي؟ قال لي هذه الرغبه جدا ارجو منك ان تضعها في منبر المسجد واذا احضرت ولدي في الاسبوع المقبل في صلاه الجمعه ساخدمه لك فسلم عليه وادع له وقدم له هذه الهديه على انها منك ليزداد تعلقه فيك وبالدين وبالنفس. شوف الفهم الغلط. شوف الفهم الغلط. من خطة خروجه ازاي يربطه بالدين وبالدعوة وبالدعاء العلماء. كان النبي عليه الصلاة والسلام جابر بن سمرة مش نفس النبي متى؟ وبرضه لما ولدك هيسلم على الشيخ او على رجل اهل العلم هيسأل ابن الناس سلمت على الشيخ يا امي؟ وقلت له ما شاء الله فرحان سعيد. كذلك جابر لم ينسى ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على قدره، لكن مش ناسي ريحه ايد النبي عليه الصلاه والسلام. روى مسلم ايضا في صحيحه ان عمر ابن ابي سلمه اللي هو ابو سلمه اللي توفي وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجته الا وهي ام سلمه ام المؤمنين، فكان اولاد ابي سلمه في حجر النبي عليه الصلاه والسلام هنيئا له. فعمر ابن ابي سلمه يقول كنت ولادا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطش في الصحفه الاناء اللي يوضع فيه الطعام، انا اخذ من هنا لقمه من هنا لقمه عن بدء التجول. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول يا غلام يا غلام سم الله سم الله وقل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ترضيع. فما احوجنا الان الى ان نرجع الى ذره تاج الجنس البشري، الى اعظم مرب على خلق الارض، الى استاذ البشريه ومعلم الانسانيه ورسولها ونبيها صلى الله عليه وسلم، لنتعلم من هذا المرب الاعظم كيف نتعامل مع اولادنا، لا سيما ونحن نعيش الان زمانا قد اختلط فيه الحال. طيب بعد اذن فضيلتك يعني كون هنخصص حلقه للنصح، نخصص بها حلقه للحق الاولاد باذن الله ان شاء الله. حضرتك دلوقتي مع وجود العالم المادي والضغط المالية وجد فرق كبير جدا بين الاغنياء والفقراء واليتامى والمساكين، واكيد انا بشوف ان العصر ده قريب قوي العصر يعني ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان برضه موجود الفرق بين الطبقتين. فازاي يا ريت تكلمنا عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم مع الايتام والفقراء. كان صلى الله عليه وسلم كما اقول كان خلقه القران، وكان القران متحركا بين الناس في دين الرحمه. وذكرت في اللقاء الماضي بان هذا هو السر الذي جعل الخلوبه تنجذب اليه صلى الله عليه وسلم وتتعلق به. تصور انه صلى الله عليه وسلم يكرم اليتامى والفقراء غايه التكريم فيما يجعل كافل اليتيم في منزلته في الجنة. فيقول كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. يريد حضرتك تفكر في هذا الحديث. وإخواننا وأخواتنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. بل خذ هذا الحديث العجيب، فالحديث رواه أبو يعلى بسند حسن. قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من يفتح باب الجنة. الجنة لا تفتح أبوابها لأحد قبل رسول الله. أنا أول من يفتح باب الجنة. فلما حضرتك تقول فأرى امرأة تبادرني بتسبقني أو تدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام شوف مكانك امرأة. أنا أول من يفتح باب الجنة فأرى امرأة تبادرني تسابقني فأقول ويحك من أنت؟ فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي. الله ما شاء الله ما شاء الله. شفت المكان؟ امرأة مات زوجها فتفرغت لتربية الأولاد على الفضيلة والشرف والعفة، وأبت أن تتزوج وأبت كل شيء. أنا امرأة قعدت على أيتام لي، هذه منزلتها، هذه مكانتها. تصور هذه الدرجة العظيمة. أبو سفيان من هو في القوم؟ الشريف السيد العظيم الكريم. ورد في صحيح مسلم أنه مر يوما على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء كبلال كصهيب كعمار رضوان الله عليهم جميعا. وكان يجلس معهم في هذا الوقت ايضا الصديق رضوان الله عليه. فلما راى الصحابه رضوان الله عليه ابا سفيان قالوا كلمه الشرك، قالوا والله ما اخذت سيوف الله من عدو الله ما اخذت، والله ما اخذت سيوف الله من عدو الله ما اخذت. فغضب ابو بكر رضي الله عنه والتفت الى الصحابه وقال اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وغضب وطرد المجلس وانصرف الى اين؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص عليه ما قال الصحابه وما قاله. اسمع ماذا قال الرسول ولمن؟ لابي بكر رضي الله عنه. قال يا ابا بكر لعلك اغضبته وعقلت عنه بلالا وعمارا وصهيبا، لعلك اغضبتهم، فوالله لئن كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك عز وجل. فانطلق الصديق يجري لهؤلاء اخوتان او قبضتم مني؟ قال لا، يغفر الله لك يا اخي. انظر الى مكانه هؤلاء، هؤلاء الفقراء هم الذين عوقب فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه قول الله جل وعلا حينما أراد أن ينصرف أو أن ينشغل عنهم ليكلف نفسه ما لا يطيق، حينما أراد أن يفرغ نفسه لدعوة السادة من أهل الشرك، وأن يخصهم بمجلس بعيدا عن صهيب وعمار وسلمان وبلال، فنزل قول الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عجب في هؤلاء بهذه الكلمات الشديدة تريد زينة الحياة الدنيا، هذه تقال لمن؟ لسيدنا رسول الله. ويأتي الأمر واضحا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأعلنها بكل قوة وصراحة وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله جل وعلا غريب عن كل خلقه. فعوتب الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أنه أراد أن يكلف نفسه ما لا يطيق من أجل دعوة هؤلاء السادة، ويعلم يقينا أن قلوبهم لو ذاقت حلاوة الإيمان لعادوا لأنفسهم إلى هؤلاء الفضلاء الشرفاء، لكن الله جل وعلا عاتبه صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فلقد كرم النبي صلى الله عليه وسلم اليتيمة كريما وعامل الفقراء بتواضع جم، وقال ربنا جل وعلا لنبينا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى؟ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فما أحوجنا إلى هذه الرحمة، ما أحوجنا إلى التواضع. إن الله تعالى قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد وحتى لا يفخر أحد على أحد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الجليل الذي خلقك فسواك فعدلك. فيجب عليك أيها الحبيب يا من من الله عليك بالعلم ويا من من الله عليك بالمال ويا من من الله عليك بالجاه والسلطان أن تتواضع لربك جل وعلا وأن تتواضع لخلق الله وعباد الله. فلقد زكى ومدح ربنا المؤمنين وأصحاب سيد المرسلين بأنهم رحماء لنا. نعم. طيب حضرتك الايام دي خاص في المفاهيم كبيره يعني في بعض الناس بتقلي في عمل عصا فانه الصحه. فيا ريت حضرتك تقول لنا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العصا. هذا جميل. أود أن أذكر أحبابي وإخواني بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الرحمة مع المذنبين والعصاة. هل رأيت طبيبا فتح عيادة خاصة وأنفق عليها وأعدها وهيأها، وفي أول يوم بدأت فيه العيادة الخاصة في العمل وفتح باب العيادة بعد الإعلانات ودخل إلى عيادته المرضى، هل سمعت أن هذا الطبيب قد طرد هؤلاء لأنهم أتوه وهم مرضى؟ ما فتح إلا للمرضى. فالرجل العاطي والمدن المريض يحتاج إلى صبر حنون، يحتاج إلى قلب يتسع ليذكره بالذي تعالى. فنحن نبغض المعاصي ونبغض الذنوب، لكن يجب علينا أن نفتح قلوبنا للمذنبين والعصاة لنذكرهم بالله، لنأخذ بأيديهم إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من البشر المذنب؟ من الخلق لم يغفر؟ لقد انتهى زمن العصمة بموت الحبيب صلى الله عليه وسلم. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الله جل وعلا وهو الرحيم الكريم خالق الخلق يفرح إذا عاد عبده إليه بالتوبة والتوبة. فلماذا ننظر إلى العصاة هذه النظرة؟ لماذا نحكم عليهم ونتعجل بتكفيرهم وتفسيقهم وتشجيعهم؟ فربما نقول فلان في جهنم، فلان في الدرك الأسفل من النار. يا أخي أنت ما جلست على باب جهنم ولا على باب الجنة لتدخل من أردت ولتمنع عن الجنة من شئت، وإنما هذا أمر ملك لله وحده. لا يستطيع أحد البتة أن يحكم لأحد بجنة أو أن يحكم لأحد بنار، بل نحن نبغض المعصية يقينا، لكن يجب علينا أن نفتح طريق الأمل وباب التوبة الذي فتحه ربنا وفتحه نبينا صلى الله عليه وسلم للمذنبين والعصاة من أمثاله. لقد جاء رجل ارتكب كبيرة الذنب الزنا، وهي أكبر كبيرة بعد الشرك والقتل الزنا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، هذا الرجل اسمه ماعز بن مالك، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله طهرني، يا رسول الله طهرني. النبي ماشي ايه من الأبواب تقبلوا عليه انسكوه، وهو المشرع صلى الله عليه وسلم. وذهب إليه الرجل محترفا والاعتراف سيد الأجنة: يا رسول الله طهرني. اسمع ماذا قال الحبيب: الرحمة المهداة والنعمة المهداة، الرؤوف الرحيم بالمؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. فيرجو ماعز بن مالك، لكن قلبه يتحرك فيه الإيمان فيحرك القلب الجوارح. فيرجع ماعز بن مالك إلى النبي: يا رسول الله طهرني. للمرة الثانية فيرد عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. فيرجع ماعز بن مالك، لكن الإيمان في قلبه يحركه، لكن حبه لله وخوفه من الله يحركه. فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله طهرني. في المرة الثالثة فيقول له النبي: ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. فيقول له ماعز: يا رسول الله طهرني. وأخبره بأنه ذاك. ومع كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل شرب خمرا؟ أي شرب خمرا فلعبت الخمر برأسه فلا يعي ما يقول. فقام أحد الصحابة فاستنكها، أي شم لكهة فنه ورائحة فنه، فقال: لا يا رسول الله، لم يشرب الخمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبيه جنون؟ قالوا: لا يا رسول الله، يعني لا نعرف عنه جنونا. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ فوجد. ثم عاد بعد ثلاثة أيام ليقول بأبيه وأمي للصحابة رضوان الله عليهم: استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك، استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك، لن يخرجه من دائرة الأخوة، ويأمر الصحابة أن يستغفروا له: استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك. فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تاب إلى الله توبة لو قسمت بين 70 رجلا لوسعته، أو لو قسمت بين أهل المدينة لوسعته، مع أنه جاء زانيا، لكنه جاء تائبا مقبلا إلى الله. فنحن لا نكفر بالكبائر كما فعل الخوارج، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أو بكبيرة، لأن الله جل وعلا يغفر كل الذنوب ما دمت توحد علام الغيوب. اقرأ معي قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا في صفة عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا للحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عمله صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله جل وعلا يبدل الذنوب والسيئات حسنات. فلماذا نتعامل مع الناس بهذه القسوة؟ سبحان الله، ليه لما بشوف واحد على معصية أبقى حالي مع المعصية؟ ليه أعامله بهذه الغلظة والقسوة؟ لو أنك تحمل في قلبك شيئا من الرحمة إذا نظرت إلى هذا الرجل على المعصية لبست عينه وارتجف قلبه لأمرين: الأول أن الله جل وعلا قد سترك وحجبك ووفقك ولم يدعك تقع في هذه المعصية، فالفضل فضله والستر ستره. الأمر الثاني أنك تخشى على أخيك وعلى نفسك، تخشى على أخيك إن ختم له وهو على هذه المعصية أن يكون من أهل النار والعياذ بالله، وتخشى أيضا على نفسك أن يختم لك بغير الله. فالإنسان سائر الى الله بين امرين، بين مطالعه منه، مطالعه فضل الله عليه وستر الله عليه وحلم الله عليه ونعم الله عليه، وبين مطالعه عيب النفس. فكل ما فيه من خير انما هو محض فضل الله، وكل ما انا فيه من شر انما هو من النفس الاماره بالسوء. فالنفس مجبوله على السوء، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، إلا ربي غفور رحيم. فإذا نظرت إلى هذا تذكر ما كنت فيه أنت، وتذكر ستر الله عليك وحلم الله عليك وفضل الله عليك، واقترب من أخيه على المعصية فذكره بالله، وذكره برسول الله برحمة وأدب وتواضع وحب لله وخوف من مكر الله جل وعلا، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. تصور معي هذا الشاب الذي تجري دماء الشهوة في عروقه، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد. يأتي هذا الشاب لمن؟ لرسول الله الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، ويقول له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. يا الله، في الزنا؟ يستأذن النبي أن يأذن له رسول الله في الزنا؟ الصحابة قالوا: ما بتقول ايه؟ فاخطا النبي عليه الصلاه والسلام الاذنه، اقترب، تعالى اقترب شباب. فاخطا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغة الأبوة الحالية والأبوة الرحيمة الرؤوفة. يقول لها الحبيب صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأم؟ أترضى الزنا لأم؟ كان بالصورة كان قال لها والله يا رسول الله جعلني الله في ذلك. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأخته؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله في ذلك. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لأمهاتهم؟ أترضاه لقادتهم؟ والشيخ يقول دام الله يا رسول الله جعل له فتاه. والمعلم صلى الله عليه وسلم يقول وكذلك الناس لا يرضونه لخالتهم وعمتهم. ومع كل ذلك وبعد كل ذلك يمد الحبيب يده المباركه الشريفه ليضعها على صدر هذا الشاب، وهو يتضرع الى الله جل وعلا بالدعاء لهذا الشاب ويقول: اللهم اغفر ذنبه واشرح صدره وحصن فرجه. اللهم اغفر ذنبه واشرح صدره وحصن فرجه. فيخرج هذا الشاب من المدرسة المحمدية المباركة ولا يوجد على وجه الأرض شيء أقرب إليه من الزنا. يفتح الباب للعصاة والمذنبين من أمثاله محمد جميعا. فلو نظر كل واحد إلى نفسه لعلم يقينا أن بيته من الزجاج. ما منا إلا وفيه عيب بل عيوب، إلا وفيه ذنب بل ذنوب. وسبحان علام الغيوب الذي يرى عباده على الذنوب ويذكرهم. كان ينبغي على الإطلاق أن نحمل قلوبا في صدورنا قاسية. يخبر أجد في لحظة مع أني أعلمه أنا بشر لست نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. فإن زلل العبد لبشريته وضعفه، إن كان من أهل الصلاح وجب على المسلمين أن يصبروا عليه وأن يذكروه بالله تبارك وتعالى. أما هذا الفاجر الذي يجاهر بمعصيته ويطرح بها ويفتخر بها ويختال بها، هذا إن ذكر بالله فما تذكر فلا حرج أن تبكته بما فيه كي يحذره الناس. هذا هو التقصير العلمي. لكن إن وجدت رجلا من إخوانك على معصية، أو إن وجدت أختا من أخواتك على معصية، من أخواتك على معصية، فذكريها بالله تبارك وتعالى، ذكريها بالحجاب، ذكريها بالصلاة بحكمة ورحمة وأدب وتواضع كما علمنا نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.